أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: إن مكارم الأخلاق عشرة. 1- صدق الحديث. 2- صدق البأس في طاعة الله. 3- إعطاء السائل. 4- مكافأة الصنيع. 5- صلة الرحم. 6- أداء الأمانة. 7- التذمم للجار، يعني أن يحفظ الإنسان ذمامه ويطرح عن نفسه ذم الناس بأن يحفظ حق الجار. والأمر الثامن التذمم للصاحب، معرفة حق الصحبة. 9- قري الضيف، وهو الكرم. 10- ورأسهن الحياء. صدق الحديث، كوني صادقة، صادقة في قولك، صادقة في عملك، صادقة في حالك مع الله عز وجل. 2- صدق البأس في طاعة الله، فكوني قوية في الحق، وكوني صاحبة همة في طاعة الله تبارك وتعالى. 3- إعطاء السائل، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وإعطاء السائل من علامات تخلص الإنسان من شح النفس، ومن علامات الجود والكرم. 4- مكافأة الصنيع، الإنسان الأجير الصانع الذي يصنع لنا شيئا أن نكافئه ونعطيه حقه. أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وصلة الأرحام وأداء الأمانة وحفظ حقوق الجار والصاحب والتأدب بآداب الضيافة، ورأس ذلك الحياء. وقد كانت أمنا عائشة مضرب المثل في حسن الأخلاق لملا، وهي ربيبة بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أول صفة تعرف الله لنبيه بها كانت خلقنا هذا، كانت صفة الكرم. قال الله: اقرأ وربك الأكرم. عشان كده لا نعجب أن نرى الأعاجيب من كرم أمهاتنا أمهات المؤمنين. في صفة الصفوة عن عطاء قال: بعث معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب فيه جوهر قوم ب100,000، بعت لها هدية بألوفات مؤلفة، فماذا صنع؟ فقسمته بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ودول ضرائرها، قسمته بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعت بين كرم الأخلاق وكرم اليد. وكانت أم ذرة تغشى عائشة، فقالت: بعث إليها ابن الزبير بمال وفير حوالي 180,000، فدعت بطب وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسم هذا المال الغزير الكثير بين الناس. وأمست وما عندها من ذلك من درهم. فلما أمست قالت يا جارية هلمي فهاتي لنا فطورنا، فجاءتها بخبز وزيت. فقالت لها أم ذر أما استطعت أن تبقي مما قسمت اليوم، أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت لها لا تعنفيني، لو كنت ذكرتيني لفعلت. وده لكي تكرم هي صاحبتها وليس لكي تأكل هي اللحم، عشان تجود على هذه المرأة الصالحة. شوفوا قد إيه كانت أمنا عائشة مثال في الجود والكرم والبذل والسخاء والإحسان. فكانت أمت الكريم الأكرم المحسن المنان الجواد سبحانه وتعالى. كانت عائشة رضي الله عنها كما يقول عروة بن الزبير تقسم 70,000 وترقع درعها، واللبس اللي هي لبساه لبس مرقع تقعد ترقعه. وأنت ينبغي أن تكوني عائشة، عائشة في الجود والكرم والبذل والإحسان، أختاه كوني سخية كوني كريمة. الكرم أصل محاسن الأخلاق. في كتاب الكرم والجود للبرجلاني أن الحسن البصري رضي الله عنه سئل عن حسن الخلق فقال الكرم والبذلة، البذل والإحسان والكرم والاحتمال والصبر، مدار حسن الخلق على الكرم والبذل وعلى احتمال الأذى وبذل الندى. وفي كتاب المستطرف قال بعض الحكماء أصل المحاسن كلها الكرم. ليه؟ قالوا لأن الكرم إن الإنسان ينزه نفسه عن الحرام، وإنه يجود بما يملك على كل أحد، على الخاص والعام، وجميع خصال الخير فرع عن صفة الكرم. وقال جعفر ابن محمد الصادق كما في ربيع الأبرار للزمخشري إن لله وجوها من خلقه خلقهم لقضاء حوائج عباده، يرون الجود مجدا والإفضال مغنما، والله يحب مكارم الأخلاق. صفة الجود والكرم هذه صفة الأنبياء والمرسلين، صفة الخليل إبراهيم. كما روى البيهقي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أول من أضاف الضيفان، أول من أضاف الضيف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال المناوي كان إبراهيم يسمى أبا الضيفان، كان يمشي الميل والميلين، ممكن يقطع المسافة الكبيرة جدا لكي يطلب من يتغدى معه، ما يكلش لوحده، وكان لا يتغدى إلا مع ضيف. لذا قال ربنا تبارك وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ودي بقى من لطائف القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى سمى ضيف إبراهيم بمكرمين. قال مجاهد لأن إبراهيم خدمهم، فلما خدمهم إبراهيم كرموا بكرمه لهم. الله أكبر. الإنسان الكريم يطبع هذه الصفة على كل من حوله، فأكرمهم لما دخلوا. وهذا شأن الكريم، إنه يكرم الضيف وقت الدخول، يكرمهم ببشاشة الوجه أولا، وبعدين يقعدهم في أحسن مكان، ويختار من ألطف الألفاظ ويخاطبهم به، وبسرعة يجيب الطعام والشراب ويكرمهم. هو ده الإنسان الكريم حقا. أختاه كوني كريمة، كما كان يوسف ابن يعقوب كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقيل صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وصححه الألباني يقول أكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كريم لأن أباه كان نبيا وجده كان نبيا وجد جده هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعشان كده أي شرف بعد هذا الشرف إلا شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال. جمع يوسف شرف النبوة وشرف النسب، وكان جود يوسف إنه وهو على خزائن الأرض كان لا يشبع ويقول أخاف أن أشبع فأنسى الجياع. والعلماء بيقولوا كرم سيدنا يوسف كان كرما عجيبا بيسموه جود الفتوة، لأنه صبر على شهوات النفس ولأنه صبر عن المعصية، وهذا هو الجود، جود سادات الرجال. احنا بنتكلم يا أختاه عن صفة أهل الإيمان، كوني أمة الكريم الأكرم لتكوني بحق ملتزمة مؤمنة مستقيمة في مكارم الأخلاق للخرائط. قال بكر بن محمد العابد ينبغي أن يكون المؤمن من السخاء هكذا، وحثى بيديه اغرفي من هذه الصفة صفة الكرم، لأنه كما قلنا أصل المحاسن كلها. والعرب زمان كانوا يفاخرون بهذا، وهي دي اللطيفة في أنه أول ما تعرف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كان بصفة الكرم، لأن العرب كان عندهم أعظم صفة يوصف بها إنسان كانت صفة الكرم، حتى سموا محاسن الأخلاق مكارم الأخلاق. فلما يقولوا على إنسان حسن الخلق كانوا يقولوا كريم الخلق. فالعرب كانوا يفاخرون بهذا جدا، فلذلك نزل قول الله تبارك وتعالى اقرأ وربك الأكرم، لكي يقول الله جل وعلا لنبيه منذ اللحظة الأولى الذي بعثك هو سبحانه وتعالى، هو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. في مكارم الأخلاق للخرائط قال محمد بن يزيد الواسطي حدثني صديق لي أن أعرابيا انتهى إلى قوم فقال يا قوم أرى وجوها وضيئة وأخلاقا رضية، فإن تكن الأسماء على إثر ذلك فقد سعدت بكم أمكم. قال لهم أنا شايف والله وشوش منورة وناس أخلاقيتها عالية جدا، فنحب نتعرف بقى، ويا سلام بقى لو الأسماء على المسمى. فقال تسموا بأبي أنتم، قال أحدهم أنا عطية، وقال الآخر أنا كرامة، وقال الآخر أنا عبد الواسع، وقال الآخر أنا فضيلة. فأنشأ هذا الأعرابي يقول كرم وبذل واسع وعطية، لا أين أذهب أنتم أعين الكرم، من كان بين فضيلة وكرامة لا ريب يفقأ أعين العدم. فأحسنوا إليه وكسوه وانصرف شاكرا. العرب كان عندهم مضرب الفخر يكون بذلك، ويقولوا أجود من حاتم، ومعلوم شأن حاتم الطائي الذي كان مضرب المثل في الكرم. الكرم والجود من كمال الإيمان وحسن الإسلام. في عدة الصابرين لابن القيم قال أبو سليمان الداراني جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل في قلبه خصالا. تحب تبقي من هؤلاء الجلساء، تبقي جليسة الرحمن يوم القيامة، عليك بالكرم والسخاء والحلم والرأفة والشكر والبر والصبر. الكرم والسخاء والحلم والرأفة والشكر والبر والصبر، الكرم دليل حسن الظن بالله تبارك وتعالى، دليل الإيمان، إن الإنسان عنده يقين وعنده حسن ظن بالله تبارك وتعالى. أنفق أنفق عليك، أكرم تكرم، جد يجاد عليك، عنده يقين الإنسان الكريم. فكوني كريمة لتكوني بحق حسنة الظن بالله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي، فظنك بربنا الكرم يبقى ربنا هيكرمك، فظنك ان انت تبقي امة الكريم فتكرمي الناس ولا تبخلي وتخلصي من آفة عصرية في الزمن المادي بتاع نفسي نفسي بتاع انا ومن بعد الطوفان، تبقي كريمة الخلق بحق، تبقي ما بتفكريش بس من حيث الأنا وإنما من حيث نحن أو هم. الإنسان المؤمن اللي عنده يقين، اللي بيعامل رب الناس مش الناس، هو ده اللي بيسهل عليه الكرم. الإنسان الكريم له الكرامة في الدنيا ورفعة الذكر في الآخرة، ورفعنا لك ذكرك. الإنسان الكريم محبوب من الكريم الأكرم سبحانه وقريب من الخلق. جبل الناس على أن يحبوا من يحسن إليهم، فالإحسان يأسر الإنسان. الإنسان الكريم قليل الأعداء، لأنه خير منشور على عموم الناس. الإنسان الكريم نفعه متعدي، مش قاصر على مجموعة خاصة. وعلماء الصحة النفسية بيقولوا كلما زادت دائرة اهتماماتك زادت سويتك النفسية. السوية النفسية ان الانسان يبقى عنده الصحة النفسية، كل ما دائرة اهتماماته، هو اهتماماته قد اهمتهم انفسهم، ده للأسف الشديد عنده مشاكل في صحته النفسية، لا هو دائرة اهتمامه أسرته احسن شوية، دائرة اهتماماته عائلته أفضل، دائرة اهتماماته الحي اللي هو فيه، المكان اللي ساكن فيه، المحافظة، البلد، الأمة. الإنسان ده أكيد أفضل الناس خلقا وأفضل الناس عيشا. عشان كده الإنسان الكريم الناس تثني عليه، و هذا يجب له يوم القيامة، وجبت لما الإنسان يحسن ذكره في الناس. فلا شك أن هذا من علامات حسنه ومن علامات إيمانه، لما الناس تثني عليه لا سيما بعد وفاته. الإنسان الكريم دليل على عراقة أصله، إنسان أصيل بجد، إنسان ذات خلق حقيقي. سيبكوا من المظاهر، احنا طول الدورة دي واحنا بنتكلم في السلسلة دي عن الجوهر اكتر كتير من المظهر. الإنسان الكريم اللي بندور عليه، الإنسان الكريمة اللي المفترض ضن الزمان بهن، هي دي بحق اللي بتزكي نفسها وبتطهر نفسها من الأثرة، من البخل والشح، من الأنانية. كوني أختاه كريمة، كوني أمة الجواد الكريم الأكرم. وده يتحصل بأنك أولا تعطي مما بيدك، سواء كان من مال، سواء كان من ذهب، سواء كان من مأكل، من مشرب، من ملبس، من أشياء يمكن إنك تخرجيها وتنفقيها في سبيل الله. إحنا محتاجين نقف كتير على معنى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مش هيبقى اسمك عند ربنا من الأبرار، لن القرآن بيقول لن تنالوا، مش هتبقي ملتزمة مستقيمة صالحة، مش هتبقي الأخت ذات الخلق العالي وانتي لا تبذلي وانتي ما عندكيش هذا التخلص من شح النفس، ما بتحسبهاش مع ربنا. الإنسان الكريم يجود بعلمه ومعرفته، دايما بتحب العطاء، دايما بتحب تدي معطاء بحق. ربنا علمك حاجة وأمر سبحانه وتعالى أهل العلم في كل زمان لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وفي المقابل رفع الله عز وجل أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وجعلهم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وجعلهم في أعلى المنازل عنده سبحانه وتعالى. وده يتحقق منه الإنسان لما تكون نفسه بهذا الجود مش بالبخل. أختاه أعطي مما أعطاك الله، ابذلي النصيحة، لا تبخلي على أختك بأي نصيحة تنفعها في دينها أو في دنياها. عليك أن تكوني حريصة على العطاء مش حريصة على المنع. ممكن تبذلي جاهك علشان حد محتاج لأنك تشفعي شفاعة حسنة، إنك تجودي بعطفك وحنانك، إنك تعطي من حلو كلامك، من ابتسامتك، من طلاقة وجهك، إنك تدي من وقتك، من راحتك، من سمعك، من إصغائك، من حبك، من رحمتك، من دعائك، تدي للناس. صور العطاء عديدة ومختلفة. ممكن تتعبي علشان محتاج، ممكن تعطي من الجهد، من ما يسره الله عز وجل لك من قدرة، تبقي بحق كريمة مش سعية في مصلحتك. في أنماط شخصيات الناس، بعض الشخصيات بيعرف عنها صفة الحرص وصفة الأنانية. صفة الحرص اللي عادة بتبقى عند الشخصيات العملية قوي والعلمية جدا، اللي كل حاجة بتتحسب عندهم، وبتبقى دي مشكلة كبيرة بتبقى في شخصياتهم، ما تربوش على ده. واحنا عايزين نطلع الناشئة يبقوا عندهم سوية نفسية وعندهم تكاملية، ومش عايزين الأمثلة المشوهة اللي سببت لنا مشاكل كتير جدا التزاميا. وكان من سبب عدم التنشئة دي ما نحن فيه من طامات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. محتاجين إن احنا نعلم أولادنا، وأكيد قبل ده فاقد الشيء لا يعطيه، نتعلم احنا هذا الدرس ونتكلفه عشان نوصل لهذا الخلق الكريم. قبل كده اتكلمنا في الأسباب اللي بيها نتخلق بأي خلق، وسائل اكتساب الأخلاق الكريمة، الأخلاق الحميدة، وكان منها وعلى رأسها مسألة التكلف ثم التكيف ليحدث التغير. التكلف إن احنا نتحلم لنكون من الحلماء، وعلينا أن نتكلف هذا الأمر، وده يكون بحافز. حافز لما نعرف قد ايه فضل الجود والكرم عند رب العالمين، وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى اختار من اسماءه اللي بنتعبد بيها 99، هذه الاسماء اللي كلها بتدور حول معنى البذل والعطاء وعلى معنى الجود والكرم. سمى نفسه سبحانه وتعالى المعطي، وسمى نفسه المحسن، وسمى نفسه المنان الذي يثقلنا بالنعم اكراما وفضلا، وسمى نفسه الكريم، وسمى نفسه الأكرم، وسمى نفسه الجواد، سبحان الملك. محتاجين يبقى لنا حظ من هذه الأسماء حتى يكون لنا حظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وأعلى منازل الكرم اللي بيجود بنفسه لله تبارك وتعالى. يجود بحياته لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ابتغاء مرضات ربه، لا لمناصب ولا لسلطة ولا لدنيا ولا لشيء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولذا ولسوف يرضى. الإنسان اللي بيؤثر أخاه بشربة ماء وهو على وشك الهلاك، الإنسان اللي بيجود بنفسه لينقذ إنسانا من الموت، يضحي بحياته من أجل غيره، هذا أعظم أهل الكرم. عشان كده عايزين يبقى لينا حظ من هذا ونفهم يعني إيه جود ويعني إيه كرم. العلماء لما فرقوا ما بين الجود والكرم لتكوني أمة الجواد الكريم الأكرم، قالوا لنا إن الجود إنك تدي من غير ما حد يسأل، من غير ما حد يسألك أنت على طول تبادري بالإعطاء، وإن الكرم إنك تدي بسهولة ما بتحسبهاش. الجود إنك تعطي لا لغرض، والكرم إنك تؤثر الغير بالخير. الجود إفادة ما ينبغي لا لغرض، والكرم إيثار الغير بالخير. فيا ترى إحنا عملنا الكلام ده في حياتنا؟ يا ترى الأخلاق دي إحنا منها فين؟ يا ترى الآيات والأحاديث اللي هي أشهر ما تكون ونتدارسها كثيرا، أين حظ التطبيق العملي؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ربنا الواسع ويوسع على عباده الكرماء، ربنا سبحانه وتعالى العليم يعلم ما في قلوبنا ويعلم ما في أيدينا. يا ترى آخر مرة تصدقت فيها تصدقت بكام؟ تصدقت بكام؟ ويا ترى الصدقة اللي هي برهان الإيمان أنت حظك منها إيه؟ إذا كان الصدقة دي اللي بتفكنا كما في حديث يحيى بن زكريا الخمس كلمات التي أمر الله عز وجل نبيه يحيى أن يبلغها لبني إسرائيل، وكان فيها تشبيه أمر الصدقة بواحد مغلول، واحد مربوط متكلبش بكلبشات، وتيجي الصدقة تفك الأغلال دي، وإحنا متكتفين بالدنيا ومتكتفين بالأهواء وبالشهوات، متكتفين بأمورنا الخاصة، متكتفين بمحنة تأخر الزواج ومحنة الزوج ورضاه ومحنة الأولاد وتربيتهم، وهي دي الدنيا وكله بيدور فيها. إمتى نتفك من المشاكل دي؟ إمتى نبقى بجد أحرار لله؟ لما نتخلص من شح النفس ده، لما تبقى نفسنا علينا رخيصة والدنيا عندنا ما تسويش، الدنيا تحت الحذاء لا تساوي شيئا، إنما حظ هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيمينه وعن يساره ومن أمامه ومن خلفه. الفلوس هذه تعمي النفوس، الفلوس دي حظها كده أن تنفق في سبيل الله، والله الكريم الأكرم ما نقص مال من صدقة. الصدقة اللي هي أعظم مكفرات الذنوب، صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صدقة السر تطفئ غضب الرب، الصدقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عمل مضاعف ب700 ضعف نصا إلا في الصدقة. إن الإنسان لو تصدق بناقة فتأتي يوم القيامة 700 ناقة ب700 ضعف على طول. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الصدقة برهان ودليل على الإيمان ودليل على الكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. إنه الإنسان ينفق وفق الحقوق والفضائل، فإذا تزاحمت يقدم الأوكد فالأوكد، والصدقة دليل على إن هذا الإنسان إنسان مش أناني، مش عايش لنفسه، إنسان يفكر في من حوله. من لطائف القرآن إن ربنا تبارك وتعالى قال عن موسى عليه السلام لما ركب في السفينة مع العبد الصالح الخضر، إنه من اللطائف سبحان الله إنه ربنا قال على لسان موسى لما أخرق الخضر السفينة، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، وما قالش لكي تغرقنا، نسي نفسه، اشتغل بغيره في الحالة اللي كل الناس بتقول فيها نفسي نفسي، اللي كل الناس بتجري فيها على أموالها وعلى أولادها. سبحان الله، سبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفق عليهم والرأف بهم، وجبلهم على حسن الخلق وكريم الطباع. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ذر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقر أن قمت، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني أشار بيديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. وهذا بلا شك فيه حث على الكرم وعلى الجود وعلى الإحسان وعلى المواساة وعلى الرفق بالناس. قد قال صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فين التكافل ده؟ فين هذه المعاني بقت قاصرة على مجموعة من الناس على إن هذا من واجبات الإسلام، وإلا يتعرض الإنسان إلى مهالك وإلى مخاطر. فمعلوم إنه مداوات المرضى تكون بالصدقات، بالكرم، بالجود، بالبذل لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا تكفل لأهل الكرم بأن يحبهم، وكفاية أن ربنا يحبك. روى ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وابن عساكر في تاريخ دمشق وصححه الألباني من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجود، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فأنت عايزة تبقي محبوبة لله، كوني أمة الكريم الأكرم الجواد. العلماء قالوا لنا إنه الجود له أقسام، خمسة أقسام. يقول الراغب في كتاب الذريعة: الجود خمسة أضرب. جود الإله سبحانه وتعالى، وهو البذل لكل أحد على قدر استحقاقه. إن ربنا سبحانه وتعالى يجود على عباده ويعطيهم، ويعطي من يستحق ومن لا يستحق، فهو البر سبحانه وتعالى. وجود الملوك، وهو بسط المال على الغني والفقير. وجود السوق، وهم ما دون الملوك، ودول اللي بيدوا المال عند السؤال. وجود الصعاليق، ودول اللي بيدوا علشان خاطر صحبة المزاج، اللي قاعدين بقى يطلع ينقط في فرح ولا يصرف فلوسه في شرب المسكرات وفي اللهو والعبث ويسميها بقى فنجرة ولا مش عارف يسميها ايه. وهذا كلام العلماء هو هذا فعل الصعالي. وجود عوام الناس وهذا بأن يحسنوا إلى الأقارب، بيدوا الناس بتوعهم بس، لكن أكثر من ذلك لا. هذه أقسام الجود الخمسة. وأهل العلم قالوا لنا إنه الجود له مراتب، فهناك من يجود بنفسه زي ما قلنا، وهناك من يجود بسلطانه ورياسته، يعني يؤثر الناس في قضاء حوائجهم، وفي اللي بيجود براحته يتعب لأجل الغير، وفي اللي بيجود بعلمه، وفي اللي بيجود بالجاه يشفع شفاعة حسنة، وفي اللي بيجود بالبدن يعين مثلا إنسان آخر على إنه يشيل حاجة أو إنه يتعب ببدنه لأجل قضاء حوائج الناس، وفي اللي بيجود بعرضه. والزمن ده زمن شاعت فيه الغيبة ولغة السباب والنيل من الأعراض، وكان أبو ضمضم الصحابي كما روى أبو داود مرسلا عن قتادة، مش الألباني قال إنه إسناده صحيح إلى قتادة، كان قتادة يقول: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم؟ كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. لا عايز يشتم ويطلع هذا شيطان مريد وده خوان أثيم وده تاجر من تجار الدين، فلا عايز يشتم يشتم. فهذا لون من ألوان الجود. كوني كذلك، لا تغتابي إن اغتاب الناس، ولا تسلكي مسلك الشتم والسب والنيل من العرض والنيل من الديانة واتهام الناس بالنفاق وبالخيانة والعمالة والاتهامات المعلبة اللي معروفة المجهزة، وإنما كوني على صفة إماء الرحمن التي يمشين على الأرض هونا، وإذا ما خاطبهن الجهلاء وإذا ما خاطبهن السفهاء قالوا سلاما، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لو أنت إنسانة كريمة بجد وأخلاقك عالية بجد وفهمت درس الكرم ده، جودي بعرضك. في ناس بتجود بالصبر وبالاحتمال، بيجود بكظم الغيظ، وده بلا شك أنفع من الجود بالمال. وفي ناس بتجود بابتسامتها، بتجود بالانبساط للناس، بإدخال السرور على الناس، اللي هو من أعلى وأعظم القربات. وفي ناس بتجود بترك ما في أيدي الناس، لا حسد ولا حقد ولا شيء من هذا، ودايما هم في دعائهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كوني كريمة لتكوني كالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الكرم والجود العلي. روى مسلم قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين. الرجل جه بص لقى النبي صلى الله عليه وسلم عنده أغنام ما بين جبلين، ثروة بألوفات بملايين، فقال: أكل هذا لك؟ يا دي العملية يعني بقت جامدة قوي معاكم، هو الإسلام بينغنغ كده؟ فرجع إلى قومه وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغنم، قال له: أتعجبك؟ قال: نعم. قال: هي لك. فرجع الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. عشان كده لو انت بجد بتحملي هم الدين ده، لو انت بجد عندك قضية ورسالة، لو انت بجد عايزة تبقي لك الأثر، لو انت بجد ساعية في تمكين دين الله، يبقى سبيلك الدعوي لتأليف القلوب أي لون من ألوان الجود ده. القصة مش فلوس بس، احنا قلنا ممكن تجودي بابتسامة، ممكن تجودي بجاهك، ممكن تجودي بعلمك، ممكن تجودي بجهدك، ممكن تجودي بصبرك، ممكن تجودي بإنك لا تلتفتي إلى ما في أيدي الناس. سبيلنا الدعوي لتأليف قلوب الناس الجود والكرم. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، فأعطى يومئذ صفوان بن أمية 100 من الغنم، ثم 100 ثم 100. قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني، حتى إنه لأحب الناس إلي. الإحسان يأسر الإنسان. وروى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفي الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرجل ضعيف الإيمان فقد كان صلى الله عليه وسلم يجزل له في العطاء ويقول: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه يتألف قلبه ولو بذلك. إنما الصحابة كانوا فاهمين إن القصة مش قصة مال، إنما حديث العهد عندنا سهم في الزكاة اسمه سهم المؤلفة قلوبهم لأجل أن يتألف الناس بالإحسان بالجود بالكرم. وكان صلى الله عليه وسلم ربما يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل. ومن المواقف العظيمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موقفه صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين مع امرأة مشركة كانت معاها، عارفين المزادة دي اللي هي ما كان يجمعون فيه الماء في الأزمان السابقة، ما كان يحمله السقى جامعا للماء. فالمرأة دي كانت امرأة مشركة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجمع من أصحابه يمرون عليها، فسقى صلى الله عليه وسلم أصحابه من هذه المزادة، ولما سقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه منها امتلأت أكثر مما كانت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: اجمعوا لها. فجمعوا لها أكل وشرب، جمعوا لها عجوة وما طاب من الطعام، فجمعوا لها طعاما كثيرا وحطوه في ثوب وحملوها على بعيرها ودوها الطعام ده والماء زاد عما كان. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اذهبي فأطعمي هذا عيالك، تعلمين والله ما رزقناك، يعني لم ننقص من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي سقانا. الشاهد إن المرأة دي لما رجعت إلى قومها قالت: لقيت أسحر الناس، أو هو نبي كما زعم، فهدى الله قبيلة هذه المرأة بتلك المرأة فأسلمت، وأسلموا جميعا لما جاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأته من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم الصحابة الدرس ده وتوارثوه جيلا بعد جيل سلفنا الصالح. روى أبو داود وحسنه الألباني قال: عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله. قسمت نصين، نصف للإسلام ونصف للأهل والعيال. فجاء أبو بكر وقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فساعتها سيدنا عمر قال: لا أسبقه إلى شيء أبدا. وعثمان يجيش جيش العسرة، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر روما فله الجنة، فحفرها عثمان من ماله. ولما قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزها عثمان من ماله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وتجدون هذا عند الصحابة الكرام، وعلى رأس أولئك الكرماء أبو طلحة أكثر أنصار المدينة مالا، وكان عنده حتة أرض بيحبها جدا اسمها بيرحاء، وكانت قدام المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي النهاردة المتر منه بملايين مملينة. كان صلى الله عليه وسلم يدخل بيرحاء هذه ويشرب من مائها. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة وقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: باخٍ يا باخٍ باخٍ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه، فقيل له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين. فقال: أخذ الله مالا يمنع إخواننا من الزيارة. ثم أمر مناديا فنادى: من كان عليه لقيس بن سعد حق فهو منه بريء. قالوا له: الناس مكسوفة تيجي تزورك علشان الفلوس، علشان الدين. قال لهم: يمنع الدين إخواني إن هم يجولي ولا مليم، مش عايز من حد حاجة. وروى ابن المبارك في الزهد قال: عطاء: ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس، كان أكثر فقها وأعظم جفنا. يعني إن أصحاب القرآن كانوا عنده، وأصحاب النحو عنده، وأصحاب الشعر عنده، وأصحاب الفقه عنده، يسألونه كلهم و يصدرهم في واد واسع، ويطعمهم ويعطيهم. ومضى حال السلف الصالح من زمان إلى زمان على هذا، حتى بلغنا شأن علمائنا ممن تربينا على علمهم وعلى زهدهم وعلى كرمهم. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لا يكاد يعلم في الزمان أحد كان في سخائه وجوده وكرمه، كان مجبولا على حب الضيوف والرغبة في استضافتهم منذ صغره، وكان يوصي بشراء أحسن ما في السوق من الفاكهة والتمر، وكان سائر الأطعمة تقدم للضيفان. وأنا أذكر لكم موقفا حدث سنة 1411، حججت في هذا العام مع شيخي الذي علمني القرآن الشيخ أحمد صبحي. فكان يوم النحر وذهبنا إلى خيمة الشيخ، وأخبرونا إن الشيخ في هذا اليوم نحر 70 من الإبل، وأنه أمر بتفرقة لحم النحر هذا. كنا وصلنا على العصر، قالوا كان كل الطعام ده تم تفريقه. وكنا ندخل خيمة الشيخ نجد فيها مما لذ وطاب من كافة ألوان الأطعمة، ويبذل الإخوة الكرام بأوامر الشيخ يبذلون من الكرم والانبساط للضيوف شيئا رائعا لا تحده الكلمات. الشيخ كان يلح إلحاحا شديدا إذا قدم عليه أحد، أو سلم عليه كان يلح عليهم بأن لابد أن يطعم، وإلا تبقى مشكلة. وهذا كان فعل السلف الصالح. يذكر صاحب حلية الأولياء عن الأعمش قال: كان قيثمة بن عبد الرحمن يصنع الطعام الطيب ثم يدعو إبراهيم النخعي ويدعون معه فيقول: كلوا ما أشتهيه، ما أصنع إلا من أجلكم. وكان الليث 20 سنة لا يتغذى ولا يتعشى وحده إلا مع الناس، وكان لا يأكل اللحم إلا أن يمرض. فعشان كده تعلمنا من مشايخنا هذا الدرس الفريد. وكان الشيخ ابن باز بقية السلف حقا في هذا. الشيخ كان معلوم أنه كان ضريرا، وكان إذا ما أراد أن يستقل السيارة يقف ويقول: حد عايز يسأل سؤال؟ اسألوا الناس، هل من سائل؟ هل من أحد يريد شيئا؟ ويجود بوقته ويجود بعلمه على كل أحد، لا يحجب عنه أحد. كان حريص أشد الحرص على المواعيد التي يضربها لضيوفه، وكان يعطي الإخوة الخبر ويقول: سيقدم علينا اليوم فلان من الناس أو فلان من أهل العلم، ويتقدم المجيء قبل ضيفه ليكون في استقباله، ولا يتلذذ أبدا بالأكل وحده، بل لا يجد أنسه إلا بالأكل مع الضيوف ومع الفقراء. وكان دائما ما يلاطف ضيوفه، ولا يقوم من المائدة حتى يسأل عن ضيوفه هل قاموا أم لا، ولا يتبرم من كثرة الضيوف أبدا. وكان من عادة الشيخ أنه ينيب من يقوم على إكرام الضيوف والقيام بشأنهم، وكان دائما يسأل: عسى ما نقص عليهم شيء؟ فإن قيل له لا يفرح ويتهلل، يقولهم الناس كلها خدت كفايتها، الناس كلها مبسوطة. فإذا عرف أن الناس كذلك تهلل الشيخ وحمد الله تبارك وتعالى. ولما كان الشيخ بيبقى مجهد أو ليست له رغبة في الطعام، كان يجلس مع ضيوفه يؤنسهم ويتطيب ويطيب نفوسهم، وكان يفرح بالقادم إليه. ومن لطائف كرم الشيخ إنه كان إذا أقدم عليه قادم وهو في السيارة أخذ يتحفز ويتحرك ويدعو القادم للركوب معه، ولو كان المكان ضيقا، لكن الشيخ كان يرى أنه محب لصحبته، أو أنه كان يأمر أحد السائقين التابعين للرئاسة أنه يوصلوا أو يأخذ سيارة للأجرة لتنقل من يأتون إليه حتى ولو كانوا كثيرين. وكان منزل الشيخ لا يتسع لكثرة الضيوف القادمين إليه من شتى أرجاء المعمورة. كان دايما في بيت الشيخ مكان مهيأ للضيوف، وكان في عدد من الناس يرتدون منزل الشيخ وقت الغداء بصورة مستمرة لكي يكرموا. وكان الشيخ لا يحجب نفسه عن كل هذا، بل إنه من الأمور أيضا التي حكيت لي عن بعض مشايخنا الكرام، لما توفي مجموعة من الناس بدأت يصيبها شيء من العوز والاحتياج، لأن كان في شهريات بتجيلهم عن طريق سين، فيروحوا لسين يقول لهم: اللي كان بيديني ما ادانيش. مين اللي كان بيديك؟ صاد. يروحوا لصاد: مين اللي كان بيديك؟ وهكذا إلى أن اكتشفوا إنه الشيخ فلان هذا، وهو الرجل صنع ذلك سرا، وأسأل الله عز وجل أن يأجره على هذا، وعمله خفي، ولذلك أخفى عمله وإن بقي ذكره. فاكتشفوا أن هذا كان من كرم هذا الشيخ الفاضل. إحنا محتاجين نتعلم درس الكرم، وعشان نبقى بجد كذلك محتاجين الوصفة العملية اللي بنقولها دايما في آخر كل درس. محتاجين أولا نغذي الدوافع لحب العطاء، إن الإنسان يتخلص من شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، علشان يبقى ليه حظ من صحبة الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يبقى ليه حظ من أن يكون عبدا ربانيا. كوني أمة ربانية يا أختاه، كوني أمة الكريم الأكرم الجواد المنان المحسن المعطي سبحانه، عشان يبقى ليك حظ من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم سيد الكرماء، ومرافقة الخليل إبراهيم أول من ضيف الضيفان، عشان تبقي بصحبة أمك عائشة رضي الله عنها مضرب المثل في النساء في الجود والكرم. القدوات يعطيك الحافز النظر إلى أحوالهم، وتعرفي إنه مدار الأمر ها هنا. سيبك من المظاهر، سيبك من كلمات حلوة يحسنها كل أحد على لسانه ويغتر بها من يغتر. العبرة بالجوهر، العبرة بالمخبر، العبرة بالأخلاق التي يصدقها العمل، العبرة في هذه الأخلاق حقيقة الإيمان اللي في القلوب، العبرة في إيمانك بالقضاء والقدر، في إيمانك بالله تبارك وتعالى، في حسن ظنك في الله جل وعلا، في يقينك في الله تبارك وتعالى. تطبيق ده عمليا حتى تكوني مستقيمة صالحة ملتزمة بحق. فلازم تغذي رقم واحد الدوافع لحب العطاء، وتتخلصي رقم اثنين من هذه الآفة، آفة حب التملك، آفة الأثرة، آفة الأنانية، آفة التمحور حول الذات، آفة أنا ومن بعد الطوفان، آفة المادية العفنة اللي بتسيطر على عالم هذا الزمان. تتخلصي من ده، لأنه تعرفي إن هؤلاء وصفهم القرآن بأنهم أهل نفاق قد أهمتهم أنفسهم، وصفهم رب العزة تبارك وتعالى بأسوأ وأخص الأوصاف. الإنسان اللي همه الدنيا فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أنت محتاجة بعد كده رقم ثلاثة إنك تضعي أمامك خطة عملية لإعطاء أصحاب الحق حقهم، بمعنى زي ما ربنا قال في الانتقال من الإسلام للإيمان لما قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في حق للمسلمين، في حق للسائلين، في حق للمحرومين، في حق منظومة الحقوق وتواصل بالحق. ودي وسيلة من الوسائل اللي بنحاصر بيها دافع التملك، حب التملك اللي عندنا اللي في صفة الإنسان حتى يخرج من الإنسان إلى الإيمان. لازم رقم أربعة يبقى عندك منافسة، تتنافسي مع حد في هذا الباب، زي ما سيدنا عمر كده نافس أبا بكر وده وصله إلى هذه المنزلة العالية. مين ده اللي يخرج من نصف ماله؟ وده دليل على إن المنافسة أحد الأسباب الأساسية اللي تبلغنا هذا المعنى الجليل. من الأمور كذلك اللي مهمة جدا إن احنا نبدأ بالتدريب على البذل. أيوة، التدريب على البذل. النبي صلى الله عليه وسلم ادانا كلام في غاية الدقة في مسألة معالجة النفس من هذا الإشكال، مشكال البخل وقبض اليد، يقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، صلى الله العفو والعافية. هذه صفات اليهود وصفات المنافقين. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، عليهم درعين حديد، قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. الدرعين دول أفلين عليهم جدا، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه. اتفك الإنسان اللي كان متكلبش هكذا في هذه الأغلال وهذه السلاسل وهذه الجبة، الدرع اللي من حديد اللي أفل عليه خالص، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها، فيموت هذا الإنسان بسبب قبض يده. عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وده مصداق لقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. المعالجة دي احنا محتاجينها ان نحطها قدام عينينا عشان نبتدي نتدرب على البذل بشكل متدرج. دايما نقول تدريب تدريج تعويد، تكلف ثم تكيف تتغير، ونبتدي نحط لنفسينا برنامج عملي على البذل في أي من المجالات اللي احنا ذكرناها. لكن لازم ولابد حتما في كل أسبوع يبقى لينا حظ من الجود في شيء لغاية ما نعتاد هذا الأمر يوميا. يبقى فرض عيني علينا ان احنا نصنع شيئا ما من أمور الجود المختلفة دي لنكون عباد وإماء الكريم الأكرم الجواد المحسن المنان المعطي سبحانه. يا أختاه كوني أمة الكريم الأكرم، يا أختاه تعلمي درس الكرم لتكوني أكرم الناس. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.